السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحن لحن تقطر دما وإرهابا. أنا ما عليهم آسى، بل آسى على ما أفسدوه من الديانة، فأفسدوا في الأرض باسم الدين. لحن لحن تقطر دما وإرهابا. قد شوهت السنة والكتاب، رافعة بأيديها راية الشريعة، وباطنا رغبة الكرسي بالخديعة. وألسنة هيجت القلوب والفؤاد، أزت إلى الشرور حشود العباد، فنفرتهم على جيشهم العسكري، فهدموا بنفرتهم منهج النبي. لحن لحن تقطر دما وإرهابا. فكان شعارهم الباطني يموت الدين ويحيى البنا الإخواني. لحن لحن تقطر دما وإرهابا. تجمعوا بين ركوع وسجود، يقيمون الليل مع الحشود، بخشوع الخوارج تسمع بكاءهم، وبجهلهم تسال دماؤهم. لحن لحن تقطر دما وإرهابا. واهمين الناس بالرشاد، وبأفعالهم تفتن العباد، فيقول الشاهد الجهول هؤلاء أحفاد الرسول. لحن لحن تقطر دما وإرهابا. وهم قد جروا الأمة إلى التباب، وكسروا بغيهم أبواب الخراب، فبراءة من الله والرسول لكل من خالف منهج الرسول، وأفسد في الأرض بعد إصلاحها، وبمعاون الهدم بنى خرابها. لحن لحن تقطر دما وإرهابا. لقد ارتبط الإرهاب والدم بحسن البنا الذي جعلوه شهيدا في سبيل الله، وهو صاحب اللحية التي تقطر دما وإرهابا. لحن لحن تقطر دما وإرهابا. لقد وصل الأمر بحسن البنا والإخوان أنهم كانوا يتاجرون بقضية فلسطين، فيجمعون التبرعات على ضوء ذلك ليوصلوها إلى فلسطين، ثم لا توصل إلى فلسطين. لحن لحن تقطر دما وإرهابا. إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فترك أمته على المحجة البيضاء على الكتاب والسنة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فهذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين فيه أن من الواجبات التي فرضها الله جل وعلا على الأنبياء والمرسلين تجاه أممهم البيان والتبيان والدلالة على الخير والإنذار من الشر، وإظهار الحق من الباطل، والهدى من الضلال، والسنة من البدعة. قال جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال: القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة قد جعل عافيتها وصحتها ومجدها وعزها في أولها، أي في أول الإسلام، وهو عصر الصحابة رضي الله عنهم بعد موت المصطفى صلى الله عليه وسلم، بعد أن أكمل الله به الدين والملة. وبين أن آخرها سيصيبه بلاء وأمور منكرة وفتن كقطع الليل المظلم. تأتي الفتنة عظيمة حتى يتيقن المرء أنها ستهلكه، وذلك من شدتها وعظمتها، ثم تنكشف بقدر الله. ثم تأتي بعدها فتنة أخرى هي أعظم من الفتنة الأولى، فترقق عظمة الفتنة الثانية عظمة الفتنة الأولى، لأن الأولى وهي مصيبة عظيمة تصبح صغيرة نسبيا بالمقارنة بالفتنة الأولى التي أتت أشد خطرا وأعظم قدرا، وهكذا دواليك على أعتاب الفتن المهلكة. ويستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء، أو سيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، يستنبط منه أن الأمة إن أرادت العافية والسلامة والصلاح والفلاح فعليها بما كان عليه الأولون الراشدون المرشدون صحابة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وإنه في ظل هذه الفتن العظام التي جسمت على صدر الأمة وعلى مصرنا حفظها الله، فإنه لا بد من البيان والتبيان الذي جعله الله حقا على الأنبياء والمرسلين، ومن ثم على ورثة الأنبياء والمرسلين من العلماء الربانيين والدعاة إلى الله على بصيرة على سبيل النبي الأمين، حيث قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وإن الفتنة الأمة الآن في بلدنا والتي خضبت شوارع البلاد وروتها ببرك الدماء هي الإصرار الذي عليه مؤيد الرئيس المخلوع المنادون بالتماس الشرعية وبالتمسك بها نصرة منهم ورغبة لتطبيق شرع الله. وهل هناك مسلم في قلبه مثقال ذرة من إيمان يكره تطبيق شرع الله؟ وكذلك نداؤهم كلمة حق أريد بها باطل. فالمصيبة الأم في المسألة الجهل المطبق لجموع هؤلاء المؤيدين المندفعين إلى الموت والهلاك بصدور عارية من حيث لا يشعرون. وما كان ذلك كذلك إلا من رؤوسهم المهيجين المستغلين جهل المؤيدين بحقائق الأمور فيلعبون على هذا الوتر الخطير، حتى نادى من حجزه الله عن الفهم الصحيح وجعله صفوة في الضلال، نادى في نساء المؤيدين أن زغردوا على أرواح الشهداء بزعمه الذين قتلوا في حادثة الحرس الجمهوري وما هم إلا رجال ماتوا ميتة جاهلية ختم لهم بخاتمة السوء. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. حتى تسابق هؤلاء المهيجون إلى الموت نصرة لله ورسوله زعما وشهادة يسابق بها إلى الفردوس الأعلى زعما، وحقيقة أمرهم ضلال مبين وحسرة وخيبة كبيرة وسوء خاتمة ودعوة للدم قد صبغها قادة الضلال ودعاة الدم والهدم والفتنة والمحنة بصبغة الله ورسوله. فسارع الشباب المغرر به إلى فتح صدورهم لمحاربة إخوانهم ودولتهم. ومن هذه الصورة الغشاشة الخائبة الخائنة الماكرة الكاذبة المدلسة تعين البيان والتبيان والتبيين على أهل الكتاب على أهل العلم بالكتاب المبين وسنة النبي والخلفاء الراشدين، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ولتقديم المعذرة إلى الله جل وعلا. فإن القوم عازمون على تكميل المسيرة، وموعدهم اليوم عند قصر الاتحادية لتجديد تدفق السيول الدموية. وقبل البدء في البيان والكلام، تجرد لله ساعة وسكن روح التقليد والعصبية بالإنصات إلى هذا الكلام، وألق السمع وأنت شهيد إلى نصيحة عز الدين ابن عبد السلام الإمام، والتي قالها في قواعد الأحكام في مصالح الأنام حيث قال: والبصائر كالأبصار، فمن حرص أن يرى ببصره ما وارته الجبال لم ينفعه إطالة تحديقه إلى ذلك مع قيام الساتر، وكذلك تحديق البصائر إلى ما غيبه الله عنها وستره بالأوهام والظنون والاعتقادات الفاسدة. كم من اعتقاد جزم المرء به وبالغ في الإنكار على مخالفه ثم تبين خطأه وقبحه بعد الجزم بصوابه وحسنه. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بين جل وعلا في الآية الأولى من سورة النور أن وعده سبحانه بالتمكين في الأرض إنما هو للذين آمنوا وعملوا الصالحات الموحدين الذين يرفعون راية لا إله إلا الله ولا يشركون به شيئا. فهؤلاء هم الذين يستخلفهم الله في أرضه ويمكن لهم دينهم الذي هو دين التوحيد الذي ارتضاه الله لعباده، وهؤلاء هم الذين يبدل الله خوفهم أمنا. وأنه ليس هناك تمكين حقيقي إلا على هذه السبيل وبهذه الوسيلة، فإن حدث تمكين بغيرها فهو استدراج من الله وليس بتمكين. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وبين في الآية الثانية أن الدين مكن به الله سبحانه وتعالى في الأرض، وأن الذين يمكنهم الله في الأرض إنما مكنوا لإقامة شرع الله من الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود وتطبيق الحدود بشروطه وأركانه ومقتضياته وإقامة كافة شعائر الإسلام والديانة وتعظيمها وإقامة شعائر الله وتعظيمها، حيث قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وهاتان الآيتان في نفس السورة الحج التي ذكر الله فيها الآية الثانية المذكورة آنفا في التمكين، وهذا هو سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد غرز معنى التوحيد الحق والعبودية المستقيمة في قلوب أصحابه كما في الفترة المكية، فما نظر إلى حكم ولا سلطة بل رفض الملك الذي عرضته عليه قريش، ثم انتقل إلى المدينة بالهجرة وظل يؤصل التوحيد في قلوب المسلمين حتى توفاه الله، فحقق قوله: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وهو الشرط الأصلي للتمكين. ففتح الله على يديه بتحقيق التوحيد العبادة والبلاد، ودانت له الأرض كلها، ثم سار على هديه ومنهاجه وسيرته وحكمته خلفاؤه الراشدون وبقية الصحب أجمعين، فكانوا ملوك الأرض وأسيادها، فهم الممكنون الموحدون العابدون. وإن الناظر إلى جماعة الإخوان المسلمين المتأمل في تاريخهم وسيرتهم يجدهم على النقيض تماما من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التوحيد وسبيل صحابته الكرام. فلقد صرح حسن البنا أنه يريد تجميع الناس حوله، ولو بدأ بالتوحيد وإقامة لا إله إلا الله لتفرق الناس من حوله، فكان يجمع حوله كل أطياف المجتمع من غير ولاء ولا براء، الكل تحت راية المواطنة، الملحد والشيوعي واليهودي والنصراني والليبرالي والعلماني، المهم كثرة الحشود والتجميع. وهذا الذي ورثه عنه أحفاده من كل إخواني قائد في الجماعة أو متبوع. وإنما كان حلم حسن البنا من إقامة الخلافة الإسلامية زعما كاذبا بالدليل وسيظهر، وإنما كانت رغبته الوصول إلى الحكم والكرسي ولو باع من أجله الكتاب والسنة. فإنه لما بدأ حسن البنا في تكوين جماعة الإخوان المسلمين بداية من سنة 1924 وما بعدها، وذلك حين سقطت الخلافة العثمانية على يد كمال أتاتورك، فكر حسن البنا في إحياء دولة الخلافة لتطبيق شرع الله زعما، فكان الشعار عظيمة يأخذ بلب الحشود والجماهير يخاطبون الفطرة السليمة ثم أفسدوها على المسلمين. غير أنه ما تخطى هذا الشعار إلى حيز التنفيذ النبوي، بل كان في أصل أمره خارجيا، رأى في نفسه الإمارة والخلافة في حين كان في مصر من يحكمها ويدبر أمرها ولي أمرها، وكذلك الحكام والأمراء في بقية بلدان المسلمين. فكان بداية أمره خروجا على ولي الأمر، وكون حسن البنا لنفسه جهازا سريا بمثابة جهاز أمن دولة مصغر، وهو الجهاز السري للجماعة، كان يمارس من خلاله من الإرهاب والاغتيالات وسفك الدماء ما لا يستطيع أن يفعله جهرا وعلانية حتى لا يفضح أمره ويعلم كذبه، ويعلم من خلاله أنه في غاية البعد عن الشريعة والخلافة الراشدة ومنهجها. وكان رئيس هذا الجهاز المتولي شأنه هو عبد الرحمن السندي، وقد جمعوا الكثير من الأسلحة التي تساعدهم في تنفيذ إجرامهم، بل والكثير من القبائل. فكان حسن البنا أول إرهابي مصري استغل الدين ستارا لينفس من خلاله إجرامه ودمويته. فكانت أول عملية إرهابية قام بها الإخوان المسلمون وتنظيمهم السري أن فجروا بعض دور السينما والمحلات التجارية لغير المسلمين، وبعض أقسام الشرطة، وهي قسم المسك والجمالية ومصر الجديدة ونقطة السلخانة وعابدين والخليفة وامبابة. قال محمود الصباغ أحد الإخوان في كتابه حقيقة النظام الخاص النظام السري: وقمنا بذلك لإرهاب الحزبين اللذين منحوا إسماعيل صدق باشا الأغلبية البرلمانية، وكانت هذه التفجيرات كردة فعل على المظاهرات التي رفضت إرادة الإخوان. ولقد كان هذا الجهاز السري المسلح قد أعده البنا للتدريب على الجهاد والإرهاب، والذي قاموا به من قتل الأبرياء أمر عظيم جلل لا يمت للإسلام بصلة من قريب ولا بعيد، بل به بدأوا بمعاول الهدم يهدمون به الشريعة الإسلامية. فلما كان ذلك كذلك، حكم المستشار أحمد الخازندار، وهو ما يوازي الآن النائب العام، أحفاده يتصرفون ويسيرون على منهاجه، حكم على من قام بهذا العمل الإجرامي بالسجن لأفراد منفذ العملية وصل إلى 7 سنوات، وهذا أقل ما يمكن مع هؤلاء الإرهابيين. فما كان من جماعة الإخوان بقيادة عبد الرحمن السندي رئيس الجهاز السري إلا أن قام باغتيال الخازندار النائب العام. قام بذلك حسن عبد الحافظ السكرتير الخاص لحسن البنا والمقرب جدا منه مع رجل آخر من الإخوان، وضبطت سيارة جيب بها كل ما يثبت من مستندات وأسلحة على هذا الجهاز السري الإجرامي الذي كونه حسن البنا، وذلك في سنة 1946. وأخذت الشرطة الأسلحة التي كانت بحوزة الإخوان أو معظمها. ولما دخل البنا والإخوان في حرب فلسطين في 1948، أعطى جمال عبد الناصر وكان من الضباط، أعطى البنا والإخوان مجموعة من الأسلحة لزوم الحرب. فلما رجعوا إلى مصر رفضوا أن يعيدوا الأسلحة إلى الجيش، وهو الأمر الذي رفضه الملك فاروق، وزادت مخاوفه منهم. فأصدر رئيس الوزراء وهو أيضا وزير الداخلية بعدما حدث من هذه التفجيرات وبعدما حدث من هذا الإرهاب من الجهاز السري، وهو وزير الداخلية والمالية محمود فهم النقراشي باشا، أصدر قرارا بحل الجماعة وفروعها في كل مصر ومصادرة أموالهم والتمكن من مقراتهم. فقام الإخوان باغتيال هذا النقراشي، قام بذلك أحمد حسن عبد المجيد، ضربه في ظهره بالرصاص وكان طالبا في كلية الطب البيطري، فارتدى ملابس ضابط شرطة ودخل فقتله في ديوان وزارة الداخلية، في ديوان وزارة الداخلية. كذلك قام الإخوان من قبل في سنة 45 باغتيال رئيس الوزارة أحمد ماهر باشا، قام بذلك محمود العيسوي، وكان من الإخوان باعتراف قادة الإخوان. كذلك قاموا باغتيال اللواء، كذلك قاموا باغتيال اللواء سليم زكي حكم دار شرطة القاهرة، وذلك بعد مقتل النقراشي على يد طالب في الجامعة ينتمي إلى الإخوان. وكان أول انقلاب في العالم الإسلامي ما حدث في 17 من فبراير لسنة 1948، حيث اغتيل الإمام يحيى حميد الدين حاكم اليمن على يد المعارضين للحكم بزعامة عبد الله الوزيري، وكان لحسن البنا في المركز العام دور عظيم في تنشيط هذا الانقلاب، حيث كانت بداية فكرة هذا الانقلاب في المركز العام لجماعة الإخوان بالتعاون مع البدر حفيد الإمام يحيى. واكتشف الملك فاروق أن هذا الانقلاب هيج عليه هي حسن البنا، بل أرسل البنا وفدا ليرشد ويؤيد من قام بهذا الانقلاب، ولكنه فشل ولم يستمر سوى 26 يوما. وكان الهدف المعلن أن تصبح اليمن نواة للخلافة المزعومة للبنا القائمة على الدماء والإرهاب، غير أن مخاوف كثيرة عند الملك فاروق تركت من هذه الأفعال الإجرامية، حتى دبر لاغتيال البنا بعد اغتيال النقراشي باشا كردة فعل لاغتياله، وما ربك بظلام للعبيد. فقام الإخوان بانفجار كبير أمام محكمة الاستئناف في باب الخلق، ومنفذ العملية باعترافه هو شفيق أنس بأمر من سيد فايز المسؤول الجديد للتنظيم، فكان أول أمر البنا وآخره دما وإرهابا. والعجيب أن طريقة البيعة في الدخول لجماعة الإخوان عند البنا أن يدخل الرجل وهو وقد ربطوا على عينيه حتى لا يرى، ثم يدخل فاتحا صدره فيقسم بالله أن يضحي بنفسه وماله من أجل الجماعة وبالسمع والطاعة العمياء، حتى قال التلمساني المرشد لجماعة الإخوان: كن بين يدي مرشدك، كن بين يدي مرشدك كالميت بين يدي المغسل، لا رأي لك. وهي طريقة يضع إحدى يديه على المسدس والأخرى على المصحف ويحلف بالبيع، وهي طريقة قد سبق إليها جماعات غير مسلمة من اليهود وغيرهم كإخوان التنين وإخوان الأفعى وغيرهما وكلها حركات سياسية عالمية تستغل الدين لمخططاتها وإرهابها السياسي، وكلها سمت نفسها بالإخوان، إخوان المسلمون، إخوان التنين، إخوان الأفاعي، إخوان الشياطين، فحدث ولا حرج. وهذا مذكور في الكتب التي ألفها أفراد الإخوان الذين انشقوا عنهم، ككتاب محمود الصباغ حقيقة التنظيم الخاص، وكتاب سر المعبد لثروة الخرباوي، وكتاب النقط فوق الحروف لأحمد عادل كمال. وأحمد عادل كمال هذا كان عضوا في الجهاز السري للجماعة، وكذلك كتاب عبد الحليم محمود الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ، أي التاريخ الدموي الأسود. فهذا هو حسن البنا الذي أساء للإسلام والمسلمين وشوه الديانة والدين، ومن عباءة الجماعة خرج كل سوء وكل شر وكل جماعة تلطخت أيديها بالدماء، كالجهاد السلفي زعما والجماعات الإسلامية وكل الفرق، كما سأبين بعد ذلك في خطبة مستقلة إن شاء الله تفصيلا على هذه الأمور. لقد اضطبط الإرهاب والدم بحسن البنا الذي جعلوه شهيدا في سبيل الله وهو صاحب اللحية التي تقطر دما وإرهابا. لقد وصل الأمر بحسن البنا والإخوان أنهم كانوا يتاجرون بقضية فلسطين فيجمعون التبرعات على ضوء ذلك ليوصلوها إلى فلسطين، ثم لا تصل إلى فلسطين، بل تقوم الجماعة بطبع المنشورات واستخدام هذه الأموال لمصلحة الجماعة. والطامة الكبرى أن كل من كتب في تاريخ الإيواء الإخوان وعلى رأسهم أفراد الإخوان أنفسهم الذين علموا حقيقة الجماعة فانشقوا عليها، هذه الحقيقة هي العلاقة المؤكدة بين الإخوان واليهود والمسؤولين، وهذه الحمالة المدمرة. ولقد تناقلت الصحف والقنوات الفضائية في هذه الأيام هذه الأخبار حتى علمها القاصي والداني. ومن آخر هذه الكتب لرجل كان من الإخوان طوال عمره من المعاصرين هو حي الآن، وهو ثروة الخرباوي في كتابه سر المعبد، الأسرار الخفية لجماعة الإخوان المسلمين، تجده على شبكة النت، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولقد كان جمال عبد الناصر معهم مع الإخوان وبايع مرشدهم، ثم لما كانت الثورة وأصبح رئيسا انقلب عليهم لمعرفته بهم وبحالهم وأعدم منهم الكثير، وقال عليهم الإخوان المسلمون خونة يتاجرون بالدين، وأمر بحل الجماعة كما أمر الملك فاروق واعتقل قاداتهم. لقد جمع الإخوان بين الخيانة والعمالة والإرهاب وبيع الدين بالسياسة، ونقضوا عرى الإسلام عروة عروة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وسار أحفاد البنة على منهج البنة فهدموا الكتاب والسنة، وأججوا العلمانيين والليبراليين والكافرين بأن يتطاولوا بألسنتهم طعنا في الكتاب وطعنا في الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلقد لعب الإخوان المسلمون بالنار لعبا، حيث نادوا المسلمين بصوت الديانة فكان شعارهم الإسلام هو الحل. بهذه الكلمة الخطيرة ربط الإخوان بين الإسلام دين المسلمين القرآن والسنة النبوية، وبين جماعتهم ومنهجهم الفاشل الكاذب الدموي. فإذا فشلت الجماعة في حكم العباد والبلاد كان الإسلام عند الناس، وهذه نتيجة حتمية لهذا الربط، كان الإسلام عند الناس فاشلا، وفشل الإسلام والدين في حكم العباد والبلاد، وكان غير صالح للحل. وعليه فلا خير في حكم الناس بالإسلام، لا كتابا ولا سنة. لقد استغل الإخوان الفطرة السليمة عند الناس بحبهم للإسلام وتقديسهم للكتاب والسنة وإجلالهم لرجل الدين ولمن ذكرهم بالله ورسوله، ثم أساءوا استعمالها ولم يفرقوا بين الدين وبين أنفسهم كجماعة ظهرت أمام الناس بزعمهم أنهم يريدون تطبيق شرع الله. ولو فرقوا وفقهوا الناس لقال الناس: هؤلاء قوم صالحون أرادوا تطبيق شرع الله فما مكنوا، والتمسوا لهم الأعذار. ولكنهم قالوا: نحن شرع الله ونحن دين الله، والحل في تولينا السلطة والحكم حتى نصبغ العباد والبلاد بصبغة الله، حيث قال تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدين. ولما كان الإخوان قوما بهتا كذابين أرادوا السياسة باسم الدين، وظهر ذلك منهم جليا. سخط الناس عليهم بعد أن سخط عليهم الله. لقد عبى الإخوان المسلمون الشارع المصري تعبئة لا يرفضها أحد، حتى أصبح الذي لا ينتخبهم فقد رفض الكتاب والسنة وأبى تطبيق شرع الله. وقد استغلوا ابتداء شيوخ الضلالة الذين يحبهم الناس ويرضون قولهم وفتواهم، والذين قد لمعوا قبل ذلك تلميعا إعلاميا من خلال القنوات الفضائية المنحرفة عقديا. وكل هذا مخطط له من قبل للقضاء على المشايخ وعلى الدعوة وعلى الإسلام والمسلمين. فاحتشد الناس على الصناديق يريدون الله ورسوله، يريدون الإسلام حله، لا يريدون الإخوان الخادعين المخادعين. وهذا احتشد الناس على الصناديق يريدون الله ورسوله، وهذا مكمن الخطر العظيم، هذا مكمن الخطر العظيم. وذلك من وجوه كثيرة، منها على سبيل المثال للحصر أنهم سموا أنفسهم بالإخوان المسلمين، وهو لقب لمن دقق فيه ابتداء مستفز جدا، إذ لو كانوا هم الإخوان المسلمين فبالضرورة هم صفوة الناس وغيرهم إخوان غير مسلمين بمفهوم المخالفة المتفق عليه من الصحابة والأصوليين، فبالضرورة هم صفوة الناس وغيرهم إخوان غير مسلمين. ومنه أنهم احتكروا الإسلام على جماعتهم، فمن رفضهم فقد حارب الله ورسوله، وهذا كذب محض. ومنها أنهم لما أخفقوا وما وفقوا في سنتهم فقد أفقدوا الناس الثقة في مشايخهم الذين دفعوهم دفعا إلى انتخابهم، ثم فقدوا الثقة في جماعة الإخوان المسلمين، ثم فقدوا الثقة في رجال الدين واتهامهم بالكذب والنفاق وأنهم سيسوا الدين واستغلوا الشريعة لأغراض السياسة، ثم فقدوا الثقة في الله ورسوله حتى قال الناس لا يستقيم حكم العباد والبلاد بالكتاب والسنة، وذلك بالتجربة العملية لمثلها على أرض الواقع. فيكره الناس كل مسمى سمي بالإسلام، فيصعد العلمانيون والليبراليون ليحكموا البلاد والعباد، وهذه نتيجة حتمية. إن لله وإنا إليه راجعون. ليحكموا المسلمين بشرع الشياطين برغبة من المسلمين الذين صدموا في دينهم من خلال عصبة من المجرمين الذين أجرموا في حق الله وفي حق الدين، ولا نكفرهم حاشا وكلا. ومنهم أن العلمانيين والليبراليين يعلمون حقيقة الإخوان من جهة ويريدون فضحهم، فكانوا يتصيدون لهم من جهة أخرى، فتمكنوا منهم كرمزية لمشروع الدولة الدينية ليسقطوا هذه الرمزية، فانتبه هداك الله. ومنها أن السياسة قذرة قذارة لا يستقيم في قانونها الصدق والعفاف والصلاح والإسلام والدين، وما السياسة إلا كذب ونفاق وتدليس وخداع وانتهازية وميكافلية، والغاية تبرر الوسيلة أيا كانت الغاية. وكما قال السياسيون السياسة دعارة كالمرأة البغي لا تمنع من يأتيها. فلا تجتمع السياسة اليهودية الأمريكية مع ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد اصطدم الشارع المصري ابتداء بالمشايخ الذين دعوهم إلى انتخابهم أخلاقيا، فمنهم من اتهم بالسرقة وأكل أموال الناس بالباطل وبركوب السيارات التي يصل ثمن أحدها إلى المليون ونصف المليون إلى المليون ونصف المليون، وهم شيوخ يدعون الناس إلى الزهد والخشوع وترك الدنيا ويبكون يدعو الناس إلى الزهد. ومنهم من اتهم في أخلاقه وقد ضبط متلبسا في شارع عام مع امرأة في سيارة كما يفعل شباب الفجور والفسوق، ففضح بفعلته المشينة المشايخ جملة وتفصيلا. إن أبيت إلا الفسوق فاستتر، دمرك الله وفضحك الله. ومنهم من اتهم بالكذب البين على الهواء مع وجود ما يبين كذبه أيضا على الهواء، فرأى الناس وسمعوا الكذب المحض بالصوت والصور، وكثر ذلك من طائفة ممن يتكلمون في دين الله من شيوخ الضلالة والتهييج، وهذا الكذب كان سمة عامة في أغلبهم، يفتون بحرمة الشيء بالكتاب والسنة والإجماع ثم يقولون هذا حلال لا مرية فيه لا حرمة فيه، مرة اجعلون العذر تغيير الفتوى بتغير الزمان، وهذا كذب محض واختلاق وتدليس، لأن الفتوى التي تتغير بتغير الزمان إنما هي الفتوى القائمة على أعراف وعادات الناس، أما الفتوى القائمة على الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع لا تتغير ولا تتبدل إلا عند أهل الأهواء الذين يبدلون كلام الله ويحرفونه كما فعل اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل، وإما تحت مسمى الضرورة والمصلحة فنسخ النصوص بالمصالح كما هو دين الروافض وبالإجماع المتواتر أن المصلحة التي اعتبرها الشرع هي المصلحة التي لا تخالف النصوص، فإن خالفتها فهي مفسدة قولا واحدا. كذلك اصطدم الناس أيضا في دعوة الإخوان الناس إلى الديمقراطية التي يسوى فيها بين صوت المرأة والرجل والعالم والجاهل والمسلم والكافر وقانون الأغلبية، فلو اتفق غالبية مجلس الشعب على تحريم ما أحله الله أو على تحريم ما أحله الله فلا يعلو صوت فوق صوت الشعب والأغلبية، إن الحكم إلا للشعب والأغلبية لا لله، ففطن أصحاب الفطر السليمة إلى هذا الملمح ابتداء، ثم صدم الإخوان ناس مع الإخوان مرة أخرى قبل توليتهم السلطة لما أعلن معظمهم وقياداتهم أنه لو لم نتمكن من السلطة سنحول الأمر إلى برك من الدماء، وهذا قبل صدور النتائج التي ارتضوا جميعا على حكم الصناديق، فشعر الناس بدموية الإخوان ومنهجهم البلطجي، وهذا المشهد الذي ظهر فيه عصبة الإخوان قبل أن تعلن رسميا نتيجة الصناديق يفرضون أنفسهم على الناس برئيسهم المنتخب بالسيف، فظهروا قبل أن تظهر النتيجة فاستفزوا الناس استفزازا عظيما على أعتاب حكمهم لهؤلاء الناس، فانظر إلى الذكاء الغريب. قال ثم شعر الناس برغبة أمريكا في تولي الإخوان والحكم، وأمريكا هي الراعي الأول في العالم لحزب الشيطان الذي يكره الإسلام والمسلمين ولا هم لهم إلا هلاك العباد والبلاد، وفعلهم في العراق من تدمير الملايين وسحقهم بالأسلحة الكيماوية وتجويع شعبه والحصار العظيم عليه ليس من الناس ببعيد، فأوجس الناس من الإخوان خيفة وشعروا أن الحزب الوطني ذهب، ثم رد إليهم حزب وطني بلحية لا فرق بين عميل وعميل، فلما على الإخوان الحكم حكم البلاد والعباد ما تغير الأمر، بل على منهج الحزب الوطني ساروا ولا علاقة لهم بالإسلام، وذلك من وجوه أذكر بعضها: السعي الحثيث إلى القرض الربوي بالفائدة، وكل قرض جر فائدة فهو ربا، وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا، أي أيقنوا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لدرهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية في الإسلام، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع. فأصبحت كلمة نقترض للضرورة مفتعلة، وما فعل ذلك النبي والصحابة وقد مروا بأمور عظام وبضرورة هي ضرورة شرعية فعلا، وما اقترض النبي من رجال المال وهم اليهود ولو كان جائزا لفعله ولو لمرة واحدة. فأصبحت كلمة نقترض للضرورة مفتعلة محرمة يلعب بها على السذج، ومنها ترك مصانع الخمور وترك النوادي والملاهي الليلية بل مدوا تصاريح هذه الملاهي تنشيطا للسياحة. ومنها الطامة الكبرى دخول الشيعة الروافض إلى البلاد، وقد أقسم محمد مرسي لشيوخ الضلالة بالله وبالأيمان المغلظة أنه لن يفتح هذا الملف. وقد صورت قيادات الإخوان على شبكة النت وهم يقبلون الرجل الملحد المجرم أحمدي نجادي لما دخل إلى البلاد، وأخذوه بالأحضان الحارة والقبلات، والشيعة هم مبيدو أهل السنة في كل زمان ومكان. ففي العراق في هذا الزمان لو قتل فيها 4 ملايين فمليونان قتلهم الشيعة ومليونان قتلهم الأمريكان. وقد رأى العالم الأسلحة الإيرانية التي ذهبت إلى اليمن وضبطت فأحصوها فوجدوها تكفي لهلاك الشعب اليمن والداخل على مواقعهم، يعلم أنهم يعذبون أهل السنة وهم قلة من الإيرانيين، فيعلقونهم من أقدامهم ويفقعون أعينهم ويسلخونهم أحياء ويدخلون الشنيور في ركبهم وفي عظامهم. هؤلاء هم الشيعة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وهم أخطر علينا من اليهود والنصارى. ومنها تشجيعهم للفنون والمجون وعلى رأسها فن الباليه، حتى خرج صاحب لحية كبيرة يدافع عن فن الباليه بما فيه من العري والفجور، ويقول هذا فن راق والإسلام لا يمنع الفنون. فأرادوا جمع رضا الناس بسخط الله، فسخط الله عليهم وأسخط عليهم الناس. ومنها الطامة الكبرى الدستور الذي عجز الليبراليون عن مثله، فقرر أصحاب اللحى وخطوا بيمينهم دستورا كفريا يقنن حرية المعتقد وحرية الإعلام، حتى قال شيوخ الضلالة نعلم أن هذا الدستور كفر وإلحاد، ولكن انزلوا وصوتوا عليه حتى يسير الركب. يا خونة، قال وخطوا بأيديهم دستورا كفريا يقنن حرية المعتقد وحرية الإعلام مطلقة، وجوز تولي رئاسة البلاد من رجل غير مسلم، المهم أن يكون مصريا، ومصائب دستورية عظيمة كما فصلت ذلك من قبل. ومع ذلك لم يرضى عليهم به طوائف الشعب، فجمعوا بين سخط الله وسخط الناس، ومن خالف الله ورسوله لا يناله إلا كل شر. ومن الطوام ما كان يفعله محمد مرسي تعمدا من أن يتصدر اجتماعاته واجتماعات الرئاسة رؤوس الإرهاب في مصر، من قتلوا السادات وأسالوا دماء مذبحة الأقصر من أفراد الجماعات الإسلامية كعاصم عبد الماجد وطارق الزمر وغيرهما وغيرهما، وكأنه كان يخوف بهم من أراد تخويفه على منهاج حسن البنا. لقد دفعت أمريكا الإخوان دفعا إلى الحكم حتى يسقطوا فلا يرجعوا إليه مرة أخرى، برفض المصريين للدين المتمثل في رفضهم للإخوان. وقد علم الجميع من قبل حتى في زمن حكم مبارك أن وزراء خارجية أمريكا إذا نزلوا إلى مصر اجتمعوا بالمرشد العام للإخوان سرا، وهذا لا يخفى على أحد. ومنها أن الإخوان كانوا من المشاركين في ثورة يناير وفي خلع مبارك وخرجوا عليه، كانوا المشايخ يبيتون بالمدائن بالميادين حتى خلع مبارك، فلما تولوا الصمت أفتى نفس المشايخ الذين كانوا يبيتون في الميادين أفتوا بكفر من يخرج عليهم، فأنكر المصريون ذلك جدا، ألم تكونوا معنا واستدللتم لنا بوجوب الخروج بالكتاب والسنة والإجماع وأقررتمونا على خروجنا بالقول والفعل وبالأدلة من الكتاب والسنة، فما الذي تغير؟ إن كان حراما فلما فعلتموه معنا من قبل، وإن لم يكن حراما فلما تمنعوننا الآن منه ولما تكفروننا على فعله؟ وإلا لسان حال الشعب يقول وإلا فأنتم كفرة مثلنا. فاختار القوم هذا، واحتار الإخوان ومن شايعهم في الجواب، وعلموا أنهم قد فارقوا الصواب، وذلك بعد أن مضى القطار ورفع المناخ، وانطلق مارد الشعب الجبار الذي أتى بسيله العرمرم، فدهت أمامه الأخضر واليابس، وانقلب الأمر على الإخوان، وذاقوا من نفس الكأس الذي أذاقوا منه مبارك. أي شعيرة من شعائر الإسلام طبقها الإخوان؟ ثم ها هم يظهرون أمام العالم بدمويتهم، ابتداء بخطاب الرئيس الأخير المهيج، ثم بما يحدث في سيناء. وقد صرح البلتاجي وهو أحد هؤلاء القادة، وكان كثيرا ما يتكلم باسم الإخوان، وقد سمعته يقول لو رجع مرسي إلى الحكم سيتوقف حالا ما يحدث في سيناء، يقول إن هذا يحدث بأمرنا. ومن قبل وقف العريان ليدعو اليهود الذين طردوا من مصر، ارجعوا إلى بلادكم وأوطانكم وأموالكم. وظهر سلوك البنا الأب في أحفاده، وانكشف الغطى وبرح الخفا، وظهر أمام العام الجهاز السري الجديد بقيادة عبد الرحمن السندي الحفيد. وتعرض جاء قائد الجيش الثاني في سيناء للاغتيال، وسيتعرض غيره. أبالله عليكم، جيش مصرنا يقتل الرجال وهم يصلون؟ يا كذبة يا خونة. وقد كشف الفيديو الشهير بإلقاء الصبية من على الأسطح بدموية الإخوان، فكان هذا قاسمة الظهر في البيان والتبيان، مع التهديدات المستمرة من قيادات الإخوان على المنصة الدموية برابع العدوية، من المرشد ومن العريان والبلتاجي وأحفاد البنا الإرهابي. فانظروا وتعلموا وعرفوا دينكم. هؤلاء المهيجون الذين أرادوها حربا أهلية من أجل السلطة لا من أجل الله ورسوله. فعلام تبكون على ذهاب مرسي وحكم الإخوان، والذي نفسي بيده، لقد مكر الإخوان بأنفسهم وأهلكوا جماعتهم بأيديهم وفضحوا منهجهم بتصرفاتهم، حتى خرج كمال الهلباوي وهو قيادي كبير في الإخوان قد انفصل عنهم قريبا، فقال على كلام البلتاجي وهو أنه لو رجع مرسي إلى الحكم سيتوقف الإرهاب الذي بسيناء. فقال الرجل هذا قمة الغباء، لا معنى لكلامه غير أن الإرهاب الذي في سيناء هو من تدبير الإخوان المسلمين، وهو قائد من قوادهم، من تدبيرهم وفعلهم، وهو لا يتخيل عاقل غيره. لقد أراد الإخوان العزة بغير سبيل الله فأذلهم الله. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. لقد ضرب المسلمون في مقتل، وضربت الدعوة في مقتل، وشوهت الديانة بلحن صبغت بالدم والإرهاب. أنا ما عليهم آسى، بل آسى على ما أفسدوه من الديانة، فأفسدوا في الأرض باسم الدين لحن تقطر دما وإرهابا. قد شوهت السنة والكتاب رافعة بأيديها راية الشريعة، وباطنا رغبة الكرسي بالخديعة. وألسنة هيجت القلوب والفؤاد، أزت إلى الشرور حشود العباد، فنفرتهم على جيشهم العسكري، فهدموا بنفرتهم منهج النبي، فكان شعارهم الباطني يموت الدين ويحيى البنا الإخواني. تجمعوا بين ركوع وسجود، يقيمون الليل مع الحشود، بخشوع الخوارج تسمع بكاءهم، وبجهلهم تسال دماؤهم، واهمين الناس بالرشاد، وبأفعالهم تفتن العباد، فيقول الشاهد الجهول: هؤلاء أحفاد الرسول، وهم قد جروا الأمة إلى التباب، وكسروا بغيهم أبواب الخراب. فبراءة من الله والرسول لكل من خالف منهج الرسول وأفسد في الأرض بعد إصلاحها، وبمعاون الهدم بنى خرابها، ولله الأمر من قبل ومن بعد، المأمول في إصلاح ما أفسده المفسدون وهدمه المخربون وأهلكه الهالكون. هذا طرف من حقيقة الإخوان الدمويين، فلا تستغربوا بما يقوم به هؤلاء الآن، فهو امتداد لمنهج البنا الدموي. بدأ أمره باغتيال وانتهى أمره باغتيال، فاغتيل على إثر الاغتيال الأخير، وما ربك بظلام للعبيد. فامكثوا في بيوتكم ولا تنفروا لمن نفر الناس عن الكتاب والسنة. فاليوم ذهبوا ليفتحوا صدورهم لتجديد الدماء، ثم يفترون على العسكر أنهم يقتلونهم وهم يصلون. نسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يولي علينا الصالحين، وأن يجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.